بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة والثبات حتى الممات يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 14 من دروس التعليقات على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل، لا بأس أن تعيد ما ذكرته. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أحسنت. فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المقتضية لسلامة القلوب وسلامة الألسنة، يسلم القلب وأيضا يسلم اللسان، لا تتكلم ولا تنطق بأي شيء فيه طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في أحد منهم، فلا بد من سلامة القلب أولا، ولا بد من سلامة اللسان في كل الأحوال. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى إذا جاء ذكر شيء مما جرى بين الصحابة يقولون: نريد أن تسلم ألسنتنا، تلك دماء سلم الله أيدينا منها، فنريد أيضا أن تسلم ألسنتنا. الأدلة على فضل الصحابة وفضائل الصحابة لا تعد ولا تحصى من الكتاب والسنة، كثيرة جدا، وألفت فيها الكتب والحمد لله، وكلها صريحة في فضائلهم، وسيأتي في مراتبهم ما يدل على فضل فئات منهم. فذكر الآية وهي في سورة الحشر بعد أن ذكر الله فضل المهاجرين، ثم ذكر فضل الذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الأنصار، ثم قال بعد ذلك: والذين جاءوا من بعدهم، أي بعد المهاجرين والأنصار والصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا عام، في أي زمان يقول المسلم لمن سبقه بالإيمان هذه المقالة: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وعلى رأس هؤلاء المؤمنين الذين لا يجوز أن يكون في قلب المؤمن غل لهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم العلماء والفضلاء ممن جاء بعدهم من التابعين وتابعين، لكن في خصوصية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أشد. ولهذا، لأن هذه الآيات في سورة الحشر كانت في مسألة الفي، الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: من كان في قلبه غل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الغنيمة والفيء شيء، بنص هذه الآية. لماذا؟ لأن الله ذكر لما قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، هل الرسول، ثم قال: للفقراء والذين والذين، فقال هؤلاء داخلون، الفقراء المهاجرين، وبعدين الأنصار، وبعدين الذين جاءوا من بعدهم، الفيء لهم. فاستنبط الإمام مالك أن هذه الآية تجعل من لم يؤمن بمدلولها في الفتوحات الإسلامية فيما بعد فليس له من الغنيمة والفيء، ليس له من الفيء شيء، ويخرج من ذلك من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الآيات أن الله رضي عنهم ورضوا عنه فهي كثيرة جدا. ثم ذكر الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، مع أن هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد في حق عبد الرحمن بن عوف لما جرى بينهما شيء، فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. وجبل أحد كيلومترات، لا تدور عليه بالساعة، تحتاج إلى ساعة لا رب حتى تدور على جبل أحد. رأيتموه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ضخم مثل أحد ذهب، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، ما بلغ المد ولا النصيب. معروف أن الصاع أربعة أمداد، فالمد ربع الصاع، ولا نصيفه قيل النصيف هو نصف الصاع، فكأنه أتى بالأدنى ثم الأعلى، وقيل ولا نصيف أي ولا نصيف المد، وهذا أقرب. ما بلغ مد أحدهم أي ربع صاع ولا نصف، فنصيفه لغة في النصف، ولا نصف المد، من فضائل رسول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال، والرسول لا ينطق عن الهوى. من الذي ينفق مثل جبل أحد ذهبا؟ من الذي يملك؟ ولو جمعت ذهب الدنيا اليوم كله ما جاء ولا عشر معشار جبل أحد الذي عند الدول كلها، فكيف إذا كان هذا أنفقه في سبيل الله؟ ما يبلغ، لا أقول لم يقل درجة الصحابي ولا منزلة الصحابي، وإنما مد أحدهم. إذن هذا دليل على فضلهم، وهو تحذير شديد من سبهم رضوان الله عليهم جميعا. تفضل يا شيخ. ويقبلون ما جاء، نعم، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 310: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. لاحظوا، الإيمان بالصحابة يقتضي الفضل العام، وهو فضل الصحبة، وفضل الصحبة خاص بهم لا يناله من بعدهم مهما عمل. ولهذا يقول العلماء منزلة الصحبة هي منزلة عالية، فضلها عظيم عند الله، لا ينالها من جاء بعدهم ولو فرض أنه عمل من الصالحات أكثر من عمل بعض الصحابة. إذن هي منزلة، وهي رتبة، وهي التي أشرنا إلى أن أهل العلم بالحديث عرفوها وقرروها مبكرا، وقطعوا دابر القيل والقال في مسائل الجرح والتعديل، فصارت للصحابة هذه المنزلة العظيمة. فرتبة الصحبة رتبة عظيمة، منزلة، فضل، كرم، لها حقوق، عليها واجبات. هذه الرتبة خاصة بكل من ثبتت صحبته. ثم بعد ذلك يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فهم لهم هذه الفضل، لهم هذا الفضل الذي عمهم جميعا، وأيضا لهم مراتب، فهم أيضا يتفاضلون. والتفاضل والحمد لله إنما هو تفاضل في الدرجات، لا يقتضي نقصا، كما أن الله عز وجل فضل بعض الرسل على بعض، فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والمزيد في الفضل هو رفعة، لكن لا يقتضي تنقيصا لغيره. فتفاضل الصحابة إنما هو تفاضل في الدرجات، لكن كلهم داخلون في الفضل. ولهذا المفاضلة بين الصحابة أو بين الأنبياء لا تقتضي تنقيصا للمفعول، انتبهوا لهذا، فإن أدى إلى تنقيص منع منه. وهذا معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة عن أن يفضلوه على موسى. إذا في تنافس بين اليهود وبين المسلمين حول موسى وعيسى بحيث هذا يفضل هذا، هذا منهي عنه، فالتفضيل الذي يؤدي إلى تنقيص المفضول منهي عنه. أما التفضيل الذي هو قائم على الدليل بشهادة أن هذا أفضل فهذا لا نهي فيه. وكذلك أيضا في المفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن التفضيل إذا أدى إلى التنقيص فهو منهي عنه. انتبهتم لهذه المسألة؟ مهما فضلت بعض الصحابة على بعض كما سيأتي فلا يجوز أن يخطر بقلبك أو ببالك التنقيص لأحد ممن لم يدخل في هذا الفضل. وشيخ الإسلام أجمل مسألة مراتب الصحابة وفضائلهم، فذكر أولا أنهم يفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، لأنه كان فتحا عظيما فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو صلح الحديبية، لأنه كانت فيه هدنة وصار فيه اختلاط بين الناس فصار فيه فتح عظيم. وأكبر دليل على ذلك أنه خلال أقل من سنتين ارتفع أعداد الذين دخلوا في الإسلام، فالذين بايعوا تحت الشجرة كانوا كم؟ 1400، والذين دخلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة بعد أقل من سنتين كانوا 10000. فانظر كيف كان هذا فتحا عظيما دخل الناس فيه في الدين، لأن الناس أمنوا. ففي حال الصلح في حال الأمان تنشط الدعوة وينشط التأثير ونحو ذلك، فجعله الله عز وجل فتحا. فمن أنفق من قبل الفتح وقاتل، الذين شهدوا بدرا وشهدوا أحدا وشهدوا الخندق وشهدوا خيبر، كل هذه قبل الفتح أفضل من من أنفق من بعد الفتح وقاتل، كما في نص الآية الواردة في كتاب الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. هذا نوع. نوع آخر من التقديم وهو تقديم المهاجرين على الأنصار، وهذا يقرره أهل السنة والجماعة أن المهاجرين في الجملة أفضل من الأنصار. لماذا؟ لأنهم آمنوا مبكرا، ولأنهم جاهدوا، ولأنهم أوذوا، ولأنهم بهجرتهم تركوا بلادهم وأهلهم وأموالهم في سبيل الله، وهذه كلها لا شك من أسباب الفضل التي يقدمون بها على الأنصار الذين آووهم لكن كانوا في بلادهم، ونصروا الدين لكن كانوا في بلادهم، فهذا يدل على فضل المهاجرين. بعدين من الفضل يؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر، وهذا في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهؤلاء أهل بدر 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال العلماء: وقوله اعملوا ما شئتم لا يقتضي إباحة أن يفعلوا ما يشاءون ولو كان كفرا، لا، وإنما هذا فضل من الله عز وجل أن الله يغفر ذنوبه، ولهذا ليس هذا من باب إباحة الأمر، وإنما هو لبيان الفضل. والدليل على ذلك أن أهل بدر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بعد هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمانا وعلما وعملا ومجاهدة وبعدا عما حرم. ومن هم أهل بدر؟ أبو بكر وعمر وجملة كبيرة من الصحابة لهم هذه الشهادة، فكيف يطعن فيهم؟ كيف يسبون؟ كيف يكفرون؟ انظر إلى الفضل الذي يليه: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم من حديث جابر. وكانوا كم عددهم؟ كانوا 1400، وأن الله رضي عنهم ورضوا عنه بنص القرآن الكريم، نص القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم. ثم يأتي الرافضي ويقول: أبو بكر وعمر وفلان وفلان كانوا خونة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكذبون القرآن؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. 1400 فيهم المهاجرون والأنصار، والعدد ليس قليلا، معناها جمهرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ممن بايع تحت الشجرة، وهؤلاء هم الذين يطعن فيهم الرافضة ويسبونهم ويكفرونهم ويشتمونهم. وهذه الأدلة التفصيلية في الفضل لأهل بدر لأهل بيعة الرضوان ونحوه تنقض مذهب المنحرفين الذين ضلوا ضلالا مبينا من الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقولون الصحابة ارتدوا إلا 3 أو 5 أو نحو ذلك، شهد الله لهم بالمغفرة والرضا، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فكيف يكذب هذا النص الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا يشهدون بالجنة لمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين في الجنة، وهؤلاء جاء ذكرهم كعشرة في أحاديث صحيحة رواها سعيد بن زيد وغيره، العشرة المبشرون بالجنة، وعلى رأسهم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، هؤلاء الأربعة كلهم في الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ثم بقية السنة الستة، طلحة والزبير وأبو عبيدة وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعا، فأيضا يشهد لهم بالجنة، فكيف يطعن فيهم أو في بعضهم؟ وأيضا يشهد لبعض الصحابة مثل ثابت بن قيس بن شماس، وهذا أيضا في الصحيحين، وهذا كان خطيبا وكان عالي الصوت، فلما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي خاف أن يكون هو المقصود، فجلس في بيته يبكي وقال هلكت، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس كذلك، أي لم يكن ممن دخل في حكم هذه الآية، وبشروه بالجنة، وبشروه بالجنة. فكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يرونه يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة. فنشهد لهؤلاء ولغيرهم ممن ورد أن الله شهد لهم أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهم، فنشهد لهم بهذه الشهادة، وبهذا يتبين أن من طعن في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهو ضال مضل مبين. نعم يا شيخ. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. أحسن. انتقل بعد هذا إلى مسائل في فضائل كبار الصحابة وعلى رأسهم الأربعة، وهناك مسألتان في الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة، مسألة الفضل ومسألة الخلاف. أما مسألة الخلافة فليس فيها خلاف بين أهل السنة لا قديما ولا حديثا، أن ترتيبهم في الخلافة هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما سيأتي. أما أيهم أفضل فقد اتفق المسلمون منذ عهد الصحابة على تقديم أبي بكر ثم عمر، ثم جمهورهم على عثمان ثم علي، ولهذا دلت الآثار على ذلك. وعلي رضي الله عنه وأرضاه صح عنه في روايات كثيرة في خلافته أنه كان في خطبه يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وإذا كان خليفة فأين التقية التي يحتج بها الرافضة ويقولون غصب الخلافة وإلا وإلا، الآن هو الخليفة ثم ها هو على المنبر يقول خير هاد بعد أبو بكر ثم عمر وينص على ذلك، وأهل السنة والجماعة يثلثون بعثمان ويربعون بعلي بن أبي طالب، وهذا الذي جاء عن السلف وهو الذي دلت عليه الآثار، وأيضا هو قول جماهير السلف فيما يتعلق بتقديم عثمان رضي الله عنه وأرضاه في البيعة، مع لاحظوا معي أنه قد وقع خلاف قبل البيعة، قبل بيعة عثمان وقع خلاف في عثمان وعلي، لكن هذا بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، ليس فيها خلاف. ولهذا لما جاءت الشورى صار عبد الرحمن بن عوف هو الذي انتهى إليه تقدير الشورى وتدبيرها، صار يستشير الناس، فوجد أن فيهم من يقدم علي وفيهم من يقدم عثمان، لكن وجد أن الأكثرية تقدم عثمان رضي الله عنه فقدمه في الخلافة. ولهذا في قوم قدموا عثمان على علي بالفضل وليس بالإمامة، وفي قوم قدموا عثمان وسكتوا، وفي قوم قدموا عثمان وربعوا بعلي، وهناك قوم قدموا عليا على عثمان، وهناك قوم توقفوا. لكن متى كان؟ قبل الخلافة، قبل مبايعة عثمان بالخلافة. ولهذا فيما بعد قال شيخ الإسلام استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وهذا الذي عليها أهل السنة والجماعة، أن ترتيبهم في الفضل هو كترتيبهم في الإمام. ومعنى أن مذهب أهل السنة والجماعة استقر على ذلك أن هذا الذي أقر به أهل السنة والأئمة والعلماء كلهم أنه تبين أن الأفضلية إنما هي بعد أبي بكر وعمر لعثمان ثم لعلي رضي الله عنهم أجمعين. لكن لو فرض أنه وجد أحد يريد أن يقلد فئة ممن قدموا عثمان على علي، ممن قدموا عليا على عثمان أو نحوها، شيخ الإسلام يقول هنا وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. بعض أهل السنة ضلل المخالف فيها وقال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وبعضهم قال لا هذا رأي لكنه مرجوح، فلا يبدعون من قدم عليا على عثمان. ولهذا فالخلاصة هو ما عليه جماهير أهل السنة منذ زمن الشورى، فجماهيرهم قدموا عثمان على علي، ومن بعدهم استقر مذهبهم على تقديم عثمان على علي، ولا يضير ذلك لا عليا ولا غير علي رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا كان هؤلاء قد بلغوا من الدرجة أعلاها فالحمد لله رب العالمين، وكل له من الفضائل ما لا يحصى. لكن المسألة هي في بيان فيما لو فرض أن أحدا قدم عليا على عثمان، من السلف من يضلله ومن السلف من لا يضلله، لكن الأصوب أن يعتقد الإنسان وأن يؤمن بتقديم عثمان على علي كترتيبهم في الخلافة رضوان الله عليهم جميعا. نعم يا شيخ. لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. إذن مسألة الخلافة يضلل المخالف فيها، من قال الأحق بالخلافة علي وقدمه على أبي بكر وعمر فهو من الرافضة، من قال بعد اعترافه بإمامة أبي بكر ثم عمر الأحق بالخلافة علي وهو مقدم على عثمان فهو مبتدع. إذن لا يسلم أحد من البدعة إلا إذا أثبت الخلافة لهم على الترتيب الذي وجد ووقع وأقره المسلمون ثم أجمعوا عليه. ومن طعن في خلافة أي واحد منهم، هنا شيخ الإسلام يقول فهو أضل من حمار أهله، من طعن في إمامة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي فهو بهذه الصفة مبتدع ضال مضل مبين، لأن هؤلاء لهم من الفضائل الجم الغفير، ولأنهم قد تولوا الخلافة وأجمع على خلافتهم المسلمون. والخلاصة أن مسألة علي ولا عثمان حسمت في الخلافة والحمد لله رب العالمين. نعم. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدرهم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس رضي الله عنه عمه وقد شكا إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. أحسن. انتقل الشيخ إلى مسألة حقوق أهل البيت، والمقصود بأهل البيت بالمعنى الخاص، لأن آل النبي صلى الله عليه وسلم له معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام أنهم أتباعه على ملته، وهذا أحد الأقوال في آله صلى الله عليه وعلى آله، يقولون أتباعه وفيهم الصحابة وآل البيت وأيضا من اتبعه إلى يوم القيامة. لكن المعنى الخاص هنا المقصود به قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ممن لا تحل لهم الصدقة أو غيره. فأهل السنة والجماعة من قواعدهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وهذا أيضا أصل عند أهل السنة والجماعة. فمحبة أهل البيت والتقرب إلى الله عز وجل بحبهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وإيمان، ومن ثم فيتبرؤون ممن يسبهم أو يطعن فيه، مثل النواصب من الخوارج وغيرهم الذين يسبون أهل البيت أو بعضهم، أو الذين استحلوا دماءهم كمن استحل من الخوارج دم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتله، فهذا ضال ضلال مبين والعياذ بالله. أو استحل دم الحسين وقتله وهو أحد سيدي شباب أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه، فيتبرؤون من النواصب الذين يبغضون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة يجمعون الحب كله لمن حول النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة يحبونهم جميعا، ومن كان أقرب في الفضل زادوه محبة، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبونهم جميعا، ثم أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحبونهن ويتولونهن جميعا. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ولم يكن في الأمة الإسلامية أي إشكال في هذا الباب، لأنه تولي لهؤلاء الأخيار جميعا، إلى أن جاء الرافضة ببدعتهم الخطيرة لا ولاء إلا ببراء. هذا أخطر ما أتى به الرافضة، لا ولاء إلا ببراء، لا نعترف بأنك توالي آل البيت إلا إذا تبرأت من أعدائهم. من هم أعدائهم؟ الخوارج نتبرأ منهم، النواصب نتبرأ. قالوا لا، تتبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة. فصار هذا هو عنوان دين الرافضة، لا يهم ومدحت آل البيت، أثنيت على آل البيت، قلت أنا أحب آل البيت، لا ينفع معهم في أن يعترفوا لك بأنك تحب آل البيت، ولا قيمة لكلامك. متى يكون كلامك له قيمة؟ إذا شتمت أبا بكر وعمر وكبار الصحابة، قالوا ها تبين لنا أنك تحب آل البيت. وهل هناك فجور وقبح وفساد مذهب من أن موالاة آل بيت رسول الله الذي أمر الله به قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يتم إلا ببغض الصحابة وتكفير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومع ذلك أهل السنة والجماعة سواء قعد الرافضة هذه القاعدة أو لم يقعدوها، أبغضون أو لم يبغضون، نحن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب علينا وليس لنا فيه خيار، وليس هو مما نتفضل به على آل البيت، هذا واجب لأنهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم في حديث غدير خم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، وهذا حديث صحيح، حديث غدير خم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وبأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تذكير بمكانتهم ومحبتهم بحيث لا يجفاهم أحد. ولهذا لما شكى إليه العباس، يعني وإن كان الإسناد فيه شيء لكن شكى إليه لنروه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، لكن الإسناد فيه ضعف وانقطاع، وبعضهم قال إنه يعني وجد في مجاميع حديثية ونحوها وأنه يمكن أن يكون صحيحا، فهذا قد يكون مع التحقيق أنه صحيح ومتصل وليس بمنقطع. العباس شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيد لا ينح حتى يحبوكم لله ولقرابته. هذا بيان منزلة أهل البيت. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا منزلة قرابات حتى الواسعة من بني هاشم، فقال في هذا الحديث الصحيح حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا في صحيح مسلم قال: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن قريش في الجملة لهم فضل ويقدمون، بنو هاشم لهم فضل ويقدمون، والنبي صلى الله عليه وسلم وقرابته من أهل البيت أيضا لهم فضل ويقدمون. فهذا كله لبيان منزلة قرابة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل السنة يعرفون قدر هذه القرابة ويعرفون فضلها ويحبونهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شيخ. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حسن، انتقل بعد هذا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فأزواجه اللاتي توفين وهن في عصمته، أو توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن في عصمته، هؤلاء من أهل بيته. ومع ذلك أهل السنة والجماعة أيضا يفردونهن بالحديث، فيتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. فلكونهن أزواج النبي فهن أمهات المؤمنين، ولا يجوز لأحد أن يتزوج أي واحدة منهن بعد ذلك، فهن أمهات المؤمنين جميعا، فهم يتولونهن ويحبونهن محبة عظيمة، ويقررون بأنهن أزواجه أيضا في الآخرة، خلافا للروافض وغيرهم الذين يقولون فلانة ارتدت وفلانة كذا وفلانة ستكون في نار جهنم. عاملهم الله على كفرهم وفجورهم بما يستحقون. فنقول: كلا والله، أزواجه اللاتي مات عنهن أو متن وهن في عصمته هن أزواجه في الآخرة في الجنة. ثم ذكر أن أزواج النساء لهن فضل، وكل واحدة منهن لهن جملة من الفضائل، لكن أفضلهن خديجة وعائشة رضي الله عنه. خديجة أول من آمن به، عاضده، وكان لها منه المنزل العلي، وهذا واضح في سيرته صلى الله عليه وسلم، وهي أم أكثر أولاده، أم أكثر أولاده، لأن في واحد من أولاده كان من ماريا، فصار فاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية وعبد الله والطيب، هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة رضي الله عنها، فلها الفضل ولها السبق. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها التي تزوجها فيما بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج شيئا من نسائه بعد خديجة إلا بعد وفاته، قبل وفاة خديجة لم يتزوج، فتزوج بعد وفاتها صلى الله عليه وآله وسلم جملة من أمهات المؤمنين، ومنهن عائشة الصديقة بنت الصديق، صديقة لأن الله صدقها، والصديق لأن الله صدق أبوها، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو الخبز المخلوط باللحم أو بالمرق أو نحو ذلك، وهو من الطعام الفاخر عند العرب. فأمهات المؤمنين لهن هذا الفضل العظيم، وأهل السنة والجماعة يتولونهن ويقرون بفضلهن. والسلف رحمهم الله تعالى يقولون أفضل أمهات المؤمنين خديجة وعائشة. كثير منهم يطلق ويقول خديجة وعائشة ولا يفاضل بينهما، وبعضهم قدم خديجة لسبقها ولما بذلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها، ولأنه كان يحفظ لها حقوقها ويبش لقراباتها صلى الله عليه وسلم، ولأنها أول من آمن به. وبعضهم يقدم الصديقة عائشة، لماذا؟ لأنها أحب الناس إلى رسول الله كما نص بذلك، ولأنها العالمة الفاضلة التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها وعلى حاقنتها وذاقنتها رضي الله عنه، ولأنها بلغت العلم من بعده رضوان الله عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية له جمع بين القولين مشهور، وهو جمع طيب قواه كثير من المتأخرين وقالوا هذا جمع طيب، وهي أن خديجة أفضل من حيث الابتداء في الإسلام، وعائشة أفضل من حيث الانتهاء. فإذا جينا إلى أول الإسلام ونصرة النبي وإلى آخره والعهد المكي إلى السنة التاسعة، نجد أن خديجة أفضل. وإذا جئنا إلى بعد الهجرة وعائشة والنبي صلى الله عليه وسلم وكونه يحبها وتلقيها، ثم ما بذلته من العلم ومن الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أصبحت فيها من أكثر الصحابة حديثا، إذا ذكر عدد من أكثر من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعائشة رضي الله عنها منهم، فبلغت العلم وخاصة العلم الخاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الصديقة أي عائشة رضي الله عنها أفضل من حيث الانتهاء. وهذا في الحقيقة جمع بين القولين وبيان لفضلهما جميعا. نعم يا شيخ، الظاهر انتهى الوقت، نكتفي بهذا ونلتقي إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.